إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء مع الأستاذ الدكتور حسين نصار. الأستاذ الدكتور حسين نصار من مواليد 25 من أكتوبر عام 1925 من محافظة أسيوط. حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 47، ثم حصل على درجة الماجستير عن موضوع نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي عام 1949، وأخيرا حصل على درجة الدكتوراه عام 1953 عن موضوع المعجم العربي نشأته وتطوره. الأستاذ الدكتور حسين نصار له دراسات وترجمات كثيرة لعدد من أبرز أعمال المستشرقين لتمكنه من اللغة الإنجليزية. كان عضوا في العديد من الهيئات الثقافية والعلمية، منها شغل منصب الرئيس في كل من الجمعية اللغوية المصرية والجمعية الأدبية المصرية، كما كان عضوا في لجنة الدراسات الأدبية واللغوية في المجلس الأعلى للثقافة. وقد حصل على العديد من مظاهر التكريم، منها قد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 1968، ثم جائزة الملك فيصل العالمية في الأداب عام 2004، ثم جائزة الرئيس مبارك في الأداب عام 2006. له العديد من المؤلفات، منها الإعجاز العلمي في القرآن، القسم في القرآن الكريم، الأمثال، التكرار، المتشابه، الناسخ والمنسوخ. أما في الأداب فله العديد أيضا من الكتابات الفنية، مثل نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي، ابن وكيع التنيسي، ظافر الحداد، مصر العربية، الشعر الشعبي العربي، سلسلة المكتبة الثقافية، مدخل تعريف الأضداد، دراسات لغوية. أما في التاريخ فله كتابات أيضا مثل الثورات الشعبية في مصر الإسلامية، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، صفحات من القضاء الإسلامي، القافية في العروض والآداب. وقد رحل عن عالمنا الأديب والمؤلف الأستاذ الدكتور حسين نصار في 29 من نوفمبر عام 2017. فنجان شاي تعده وتقدمه سامية صادق. صديقي المستمع، يسر برنامج فنجان شاي أن يستضيف اليوم الأستاذ الدكتور حسين نصار، وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة للدراسات العليا، وأستاذ الأدب العربي في مصر في العهد الإسلامي. أهلا بك دكتور نصار. أهلا وسهلا. طب دكتور نصار، ليه بيقال دايما أن اللغة العربية من اللغات الصعبة، وليه بيصعب على المتكلمين استعمالها حتى ما نالوا نقدر نقول ثقافة عربية طيبة لا بأس بها؟ يعني السبب هو إنه اللغة العربية الآن، اللغة العربية الفصحى أقصد، بتؤخذ عن طريق المدرسة، والأصل في اللغات جميعا أن تؤخذ عن طريق الكلام، عن طريق الممارسة. بمعنى إنه أنا أنشأ في بيت يتكلم اللغة العربية الفصيحة، فأنا بالتالي أتكلم اللغة الفصيحة دون أن أحس بأي صعوبة. الأذن بتلتقطها بسرعة طبعا، يعني تعودها. يعني نحن تجربة دائما يعملها اللغويين، يقولون لو طفل مصري أخذ رضيع أو في السنة الأولى ونشئ في إنجلترا، رح يطلع يتكلم اللغة الإنجليزية مش اللغة العربية. إذن اللغة تؤخذ من المجتمع الذي يعيش فيه. نحن نعيش في مجتمع يتكلم اللغة العامية، فبنأخذ منه العامية. لما نريد أن نأخذ اللغة الفصحى نضطر اضطرارا أن نأخذها عن طريق التعليم. هنا القضية، المشكلة إن احنا بنأخذ اللغة الفصحى بطريق اصطناعي ليس طريقا طبيعيا. طب هل تصدى أحد من العلماء لتذليل صعوبات اللغة العربية؟ هذا تصدي قديم يرجع إلى نشأة الحضارة المصرية الحديثة، يعني نشأة العصر الحديث. الرجل الأول في حضارتنا الحديثة له جهد في محاولة تبسيط اللغة العربية، وله كتاب في القواعد اللغة العربية، أقصد رفاع رافع الطهطاوي، وتوالت الجهود بعد منه. يعني منذ رفاع الطهطاوي وهناك لجان ومحاولات مستمرة لجعل اللغة العربية لغة مقبولة وحية. طيب اجتهادات هذه اللجان وصلت لإيه؟ نستطيع أن نصنف الحقيقة، لأنه لا نستطيع أن نتتبع واحدة واحدة من كلامهم، لكن من الممكن أن نقول إن اللجان اتجهت في اتجاهين. اتجاه يريد أن يسهل عرض القواعد اللغة العربية، واتجاه آخر يتدخل في اللغة العربية نفسها. طيب الاتجاه الأولي يعني بنسميه إيه؟ نقدر نسميه اتجاه تربوي، باعتبار أنه يحاول التغيير في طريق تدريس اللغة العربية، يعني يحاول تبسيط عرض القواعد. تبسيط، أيوه، باعتبار أن التلميذ صغير. أيوه. فلا بد من استخدام طريقة سهلة يسيرة قريبة منه ليستطيع أن يفهمها، فبيبسط الكتب ويوضحها، مثل كتاب إحياء النحو الذي كنا ندرسه في الثانوي. وهؤلاء يتجهون اتجاهات مختلفة، لكن تعددت لجانهم أيضا وتعددت آرائهم، لكن من الممكن أن نشير إلى لجنة ظهرت في الأربعينات، في أوائل الأربعينات، وأشير إليها لأنها ضمت مجموعة من المجددين في اللغة العربية. أي. ضمت إبراهيم مصطفى، وإبراهيم مصطفى كان أستاذ في جامعة القاهرة وأستاذ في جامعة الإسكندرية وفي دار العلوم، وأخرج كتاب سماه إحياء النحو، وعلى هذا الأساس بيعتبر رأس المجددين في النحو في العصر الحديث، وضمت الدكتور طه حسين. هذه اللجنة حاولت أنها تعطي تصور معين للتغلب على مشكلة النحو في اللغة العربية، فقالت أنه النحو في مشاكل، النحو القديم في مشاكل متعددة أو بتؤدي إلى صعوبته. من المشاكل أو من الصعوبات القديمة اعتماده على الفروض والعلل، لو كان كذا، يعني حتى سموها التمارين العقلية وبقى تمارين ذهنية مش لغوية خالص. أي. انه يجي كان المدرس يقول للتلميذ بتاعه هات لي على وزن استفعلة من كلمة من كلمة ايه؟ مثلا، مش ضروري يكون كلمة. يجيب اي صوت من الاصوات. وعاوز يختبر التلميذ بتاعه يقدر. طب هات لي حضرتك كلمة استآءة مثلا. دي مش كلمة. مش كلمة، ده مجرد صوت. مجرد عاوز يعرف الوزن. وطبعا يمكن انا قلت حاجة بسيطة، هو دايما بيختار صوت رح تحصل فيه مجموعة تغييرات، فبالشكل ده يشوف التلميذ. طب بالذين بالله مش صعب يا دكتور. ذهن وليس لغة. ليس لغة. لكن لحسن الحظ طبعا ده قديم وليس حديث، لكن الحديث وجود العلل الكثيرة، انه ده لانه معتل، او زي ما كانوا مثلا يقولوا استقامة، اصلها استقوامة، تحركت الواو بفتحة وقبلها فتحة، يبقى الواو اتقلبت إلى ألف وبقت كذا. نيجي نقول لهم طيب هل العرب قالوا مرة من المرات استقوام في أي تاريخ من تاريخهم؟ يقولوا لا أبدا، ده مجرد فرض عقلي. فاللجنة دي قالت الفروض العقلية دي والعلل والتخمينات ده تنفير للغة الحقيقة، كلها نسيفها. وأيضا قالت إنه إحنا كترنا من أبواب ومن مصطلحات، يعني مثلا إذا خرجنا عن النحو شوية لكن لن نخرج عن اللغة، في البلاغة نبص نلاقي المحسنات البلاغية اللي ابتدت بسبع محسنات يمكن وصلت إلى 200 أو 300 محسن. ليه؟ كل واحد يشوف حتة صغيرة يروح مغيرها ويعمل إن ده نوع جديد. طبعا ده عملية غير معقولة، يعني لو سألتيني وأنا أستاذ اللغة العربية ايه هم 300 محسن، مش هعرف منهم الا العشرة المشهورين والباقي ما عرفش عنهم اي حاجة. فما بالك بقى بواحد مش متخصص في اللغة العربية. طيب دي اللجنة الاولانية، بقى نوصل للجنة التانية لو سمحت. اللجنة الاولانية اللي هي عشان افكر المستمع كانت بتناقش طريقة عرض القواعد. اللجنة التانية اللي هي بتناقش تبسيط قواعد اللغة نفسها او بتتدخل في قواعد اللغة. الحقيقة اللجنة التانية نقدر نقسمها قسمين، قسم تطرف وقسم اعتدل إلى حد ما. المتطرفين قالوا إن اللغة دي لغتنا أو اللغة العربية إما حاجة من اتنين، يا إما هي لغتنا ويبقى بالشكل ده إحنا ورثناها من أجدادنا وبقت ميراث ملك لينا زي أي ميراث عادي، وما دام هي ملك لينا اذا نحن احرار في التصرف فيها كما نشاء. او ان احنا بقى اذا قلتوا ان ما ورثناهاش استعرناها من اجدادنا. فاذا كان انتوا عاوزين تقولوا ان دي استعاره، طب خدوا الاستعاره بتاعتكم واحنا مستغنين عنها، ندور على حاجه تانية نقدر. طبعا ده تطرف كبير جدا. الجماعه المعتدلين قالوا لا، احنا نحاول ننظر الى اللغه الفصحى ونحط جنبها اللغة العامية، ونحاول ناخد من اللغة العامية وندي للغة الفصحى، وناخد من الفصحى وندي العامية. يعني ايه؟ يعني مثلا العامية بتيجي بتعامل المثنى مثلا بالياء دائما، او هي بالالف الممالة لما بنقول الرجلين. الرجلين دي ألف ميلة شوية. بيسموها الإمالة. هو سواء كان منصوب بنقول الرجلين جم، شفت الرجلين، فما بتتغيرش. لو قلنا الفصحى نقول جاء الرجلاني، رأيت الرجلين. هو بقى اللجنة ده هي بتقول إن احنا نشوف القواعد اللي عندنا، إذا لقينا في القواعد حاجة بتقول إن المثنى يبقى دايما بليه او دايما بالالف نلتزمها ونسيب الباقي. فده التقريب بين الفصحى والعامية، انهم يقولوا لا احنا اولا نحاول التيسير والرفق، وبعدين ما فيش مانع ابدا ان احنا ناخد من المدرسة دي او من المدرسة دي او من المدرسة دي. وبيضربوا المثل مثلا بالتشريع عندنا، الاحوال الشخصية عندنا دلوقتي. بناخد من مذهب الامام ابو حنيفة ومن مذهب مالك، بل بناخد من مذهب الشيعة. فيقولوا طب وليه ما ناخدش من مدارس النحو المختلفة بقى، ما دام في الشريعة اللي هي مقدسة فيها مذاهب مختلفة وبناخد وما نلتزمش مذهب واحد، يبقى برضو في النحو نعمل نفس العملية ولا نعطي النحو قدسية أكتر مما للشريعة. يعني هي محاولة بين التقريب، محاولة للتقريب بين القواعد وبين اللغة اللي بنتكلم فيها. والحاجات الفرعية والتفريعات كله يحذفوه ويحاولوا ياخدوا. مثلا فلنفرض انه في قراءة في القرآن توافق حاجة في العامية وليست موجودة في الفصحى، نعتبرها فصحى على طول. لغة من قبيلة من القبائل كانت بتتكلم بشكل معين، نعتبرها فصحى، وإحنا بنتكلم بيها دلوقتي نعتبرها فصحى. طيب دكتور نصار بصفته وكيل كلية الأداب للدراسات العليا وأستاذ الأدب العربي في مصر في العهد الإسلامي، إيه رأيه الشخصي في محاولات التيسير دي؟ أنا بعتقد الحقيقة أنه المحاولات في مجموعها سواء في عرض القواعد أو في تبسيط القواعد محاولات طيبة فعلا كلها، لكن أنا أرجو أن تكون المحاولات قائمة على دراسة فعلية لاستعمالنا. بمعنى أنه في أمريكا الآن مثلا بيدخلوا في الكمبيوتر كل ما كتبه طه حسين في الكمبيوتر، كل ما كتبه العقاد، كل ما كتبه المزني، من اختاروا يعني 5 كتاب عرب ودخلوا كل كتابات كل القصص وكل الكتب وكل ما عملوا بهدف الوصول الى ايه. من هنا نقدر ايه يعني يقولك ازاي مثلا طه حسين بيستعمل الفعل المضارع. مثلا اروح طالب من الكمبيوتر اديني طه حسين الفعل المضارع عند طه حسين، فيروح عطيني هو استخدمه 10,000 مرة واقول له اديني كل الاساليب، يروح عطاهاني. انا اقدر اشوف بقى احنا بنستخدم الفعل المضارع ازاي في العصر الحديث، وبعدين الفعل الماضي، وبعدين كذا وكذا. أنا بالشكل ده أستطيع أن أخرج بطريقة استخدام المحدثين المعاصرين بتوعنا للقواعد العربية، وإيه الأبواب اللي ما بيستخدموهاش أبدا فأنا أحذفها من وجودي. واللقاء التالي مع الفنان حسين رياض. الفنان حسين رياض من مواليد 13 من شهر يناير عام 1897 بحي السيدة زينب بالقاهرة، وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق بالمدرسة الحربية، ولكنه تركها بعد 3 أسابيع وترك المنزل واختبأ في منزل صديقه حسن فايق لأن أسرته لا تريد له أن يكون فناناً. ثم عاد واشترك في تمثيل مسرحية جريمة الإسكندرية ونجح في هذا العمل، فأسندت إليه بطولة مسرحية عاقبة الطلاق، فاتصلت به الفرق المسرحية ليعمل بها. انضم حسين رياض إلى فرقة جورج أبيض مع عزيز عيد، وفي عام 1919 انتقلت الفرقة إلى الشام وعرضت هناك مسرحية لويس الحادي عشر، وهناك قام بأول دور بطولة في الفرقة بعد مر جورج أبيض وعجزه عن القيام بدوره، فقام حسين رياض بهذا الدور. بعد عودته إلى القاهرة استمر في تأدية الدور، فأشارت الصحف والمجلات بأن جورج أبيض جاء من الشام بشاب رائع جدا في الإلقاء والتمثيل ويبدو أنه قريب له. بدأ حسين رياض مرحلة جديدة من عمره الفني، فعمل محترفا للتمثيل وترك فرقة جورج أبيض إلى فرقة عبد الرحمن رشدي، ثم فرقة منيرة المهدية، ثم فرقة نجيب الريحاني، ثم فرقة علي الكسار، وأخيرا انضم إلى فرقة أولاد عكاشة. عام 23 انضم حسين رياض إلى فرقة رمسيس التي كونها يوسف وهبي وعزيز عيد، وسافرت إلى رحلة إلى أمريكا الجنوبية، قدمت عروضا في الأرجنتين والبرازيل وبعض البلاد الأخرى. في عام 24 قام بإخراج بعض المسرحيات لفرقة رمسيس، وفي عام 35 التحق بالفرقة التي تحولت فيما بعد إلى المسرح القومي وأصبح هو نجمها الأول. وفي عام 1936 اتجه الفنان الراحل حسين رياض إلى التمثيل السينمائي، وعمل بعد ذلك بالتمثيل الإذاعي والتلفزيوني، ويبلغ عدد أعماله في السينما نحو 320 فيلما، وفي المسرح نحو 240 مسرحية، وفي الإذاعة نحو 150 تمثيلية. حصل حسين رياض على العديد من الأوسمة والجوائز، قد حصل على جائزة وزارة الأشغال عن دوري في مسرحية ناتاشا، حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في احتفال الدولة بعيد العلم منحه الرئيس جمال عبد الناصر عام 63، وقد رحل عن عالمنا في 17 من يوليو عام 1965. دعان دعان دعان الفلاحين لحين العمال عمال أكثر ناس ناس الناس دي كلها كلها اللي يحبونا يحبونا اللي بيسمعونا يسمعونا ضائعة. We'll be right back. الجدعان حلقات مسلسلة يكتبها محمود السعدني ويخرجها محمد علوان. سلام للناس كلها. كلامي ايه اللي بتقوله ده يا حاج عبد الحق؟ امال يعني حرمه سيدي تسبني واسيبها؟ لكن اللي انت عملته ده مش مظبوط ابدا يا حاج. مش كان لازم تاخد رايي الاول في حاجات زي دي؟ امال انا جاي اعمل ايه دلوقتي؟ انت جاي تقول لي دلوقتي يا حاج بعد ما اتفقت؟ انا بيني وبينك متغاظ يا مذكور بيه، وقلبي فيه نار من جوه، وانا لو اطول البت دقيقه لازم اشرب من دمها. اسمع، اللي عملته ده يا حاج عبد الحق غلط كبير قوي، ولازم تقوم دلوقتي وتصلح الغلط ده. يعني عايز نعمل ايه؟ يعني شوف الواد اللي انت اتفقت معاه وخليه يرجع عن الحكايه دي. يرجع ازاي بس يا مذكور بيه؟ انا اتفقت معاه، هو انا عيل وكمان خد عرضون 50 جنيه. 50 جنيه في 60 دهية؟ في 60 دهية ازاي بس يا مذكور بيه؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ اسمع يا حاج، بصراحة أنا ضدك في الحكاية دي. ها؟ قصدك إيه يا مذكور بيه؟ قصدي إنها لو حصلت أنا هشهد ضدك. ها؟ في واحد بخبر من الاسم سأل عليك النهاردة، الواد بتاع السيما يظهر اشتكاك. مين اللي قالك كده؟ المخبر قال انهم بدوروا عليك عشان انت ضربت واحد لحد ضلوعه ما انكسرت خالص، وان الراجل ده مرمي دلوقتي في القصر العيني. لا استعطية، دي لعبة، ما عاوزيني عشان حاجة تانية. تفتكر عشان ايه يا معلم؟ لازم حد قال لهم ان احنا بنطلع رواد في السيما وان معانا فلوس، هم مفتكرونا بنخطف من عالم. تفتكر عشان كده يعني يا معلم عوض؟ مفيش يعني. غير كده، لازم الشيخ حامد هو اللي راح قال. على كل، لو كان هو اللي قال انا لازم ادغدغه. انا رايي بقى بلاش الحاجات دي اليومين دول يا معلم عوض لحد الجو ما يروق. ازاي يعني؟ عاوزني اعمل ايه؟ انت تيجي تقعد عندي في البيت لحد الجو ما يروق. يمكن يعرفوا ان انا عندك. هيعرفوا ازاي؟ هيشموا على ظهر ايديهم، محدش هيعرف غير انا وانت وامي بخاطرها وبس. افتكر كده عطية، مفيش احسن من كده يا معلم عوض. قوم بينا، قوم يلا بينا. مش محتاج اي حاجة يا معلم عوض. كتر الف خيرك يا ست ام بخاطرها، اخر مملكة بقى. طب الفوطة اهي والقبقبة عندك هناك اهو، يمكن تحتاج تروح تتوضى ولا حاجة. يا سلام عليك انت يا بنت الاصول، اميت خسارة يا جدعان. ميت خسارة؟ ميت خسارة على ايه يا معلم عوض؟ لو كانت صحت حكاية السيمة دي انا كنت نغنغتك اخر نغنغة. يا اخويا ما تزعلش نفسك، ما دام ما فيش نصيب هنعمل ايه؟ ربنا يجازيه بقى اللي كان السبب. بس لو ايدي الطوله تاني الا النصيبه ما عرفتش اضربه ليلتها. عزه كويس ان انا كنت سكران، اصل انا بقى لما ابقى سكران ما اعرفش اضرب دماغ كويس. حق انت دماغك مشهوره يا معلم عوض. ده بس من اصلك استم بخطيرها. طيب اسيبك بقى يا اخويا عشان تنام. مين ده اللي هينام؟ انا ما بيجينيش نوم ابدا. اقعد يا شيخه، اقعدي خلينا نتكلم. كلامك حلو قوي يا ام خطيره. والنبي ما كلامه حلو ولا انت يا معلم عوض؟ اما اقعد معاك بقى شويه. قوليلي. نعم. تلومين دول خاسه كده ليه؟ من الهم والنبي يا اخويا. انا مش عاوزك تشيلي اي هم، طول ما انا عايش على ظهر الدنيا مش هتشوفي هم ابدا. ما تقتلش هم انت يا معلم عوض، هو انت ناقص؟ انا اصلي مش عارف قلبي انفتح لك ليه. ما انت قلبك طيب يا معلم. ليه سيبك من حكاية طيب دي؟ امال ايه؟ كانوا حادي الايام المفترجة. انا يعني اما بشوفك كده معرفش بكيف ليه. لا ده بس عشان مرات صاحبك عطية. عطية دير اخ ايه؟ دي ما كنتيش لعطية ده ابدا. ده انت تنفعي لواحد ملك. يا اختي والنبي ما تقول كده يا معلم عاود. احسن انا بحب عطية قوي. كلام ده مش من قلبك. عطية ده ما يملاش دماغ واحدة ست زيي. اختي انا فاهمك كويس اما بخاطرها. لكن مفيش واحد في الدنيا دي كلها يفهم في الستات زي العبد لله. اما قوم انا بقى واسيبك تنام يا معلم عاود. تصبح على خير. تعالي بس خدي الله رايحه فين. اوعى كده يا معلم عاود. تصبح على خير. تعالي بس اما اقول لك. الله دماغك ناشف كده ليه؟ يا لهوي كده اللمبه كسرتها. هنعمل ايه في الضلمه يا معلم؟ احسن اللي كسرت. ايه تعالي تعالي بس كلميني. اوعى كده يا لهوي ما تشدش كده يا عيال بنت يا مخاطرها. ايه رايك بقى في اسوان؟ انا طول عمري احبها لله في الله البلدي. جيت مع مين هنا قبل كده يا حسين؟ بذمتك تقول. عاوز الحقيقه دريه؟ اه دي اول مره اشوف فيها اسوان. كذاب. وحياتك انت عندي وشرف ماما. مش معقول في واحد بني ادم يقعد 35 سنه من حياته ولا يجيش يشتي في اسوان. انا اصلا كنت بحب الاقصر يا حبيبتي. طب انا هاخدك بقى النهارده افسحك في اسوان افرجك عليها كلها كده. طيب يا ستي ميرسي قوي. ويا سلام بقى لو رحنا اتفرجنا على السد العالي. ايه القرف ده بقى؟ إيه؟ انا مروحش اتفرج على شوية طوب وتراب. انا همشيك على مزاجي. انا هنروح حديقة النباتات وبعدين ناخد مركب ونلف في النيل شوية. إيه وايه رأيك لو زرنا تربة اغا خان؟ بس هنروح نزور تراب يا حبيبتي. دي لطيفة قوي وفيها حتة غفير يا حسين. ياي منظره يجنن. شكله زي ابو الهول. انا بروح دايما اتفرج عليه. خلاص يا حبيبتي على كيف. طب يلا بينا يا حسين. اما حتة فصل اول مرة اشوف واحد ما جاش يشتي في اسوان ابدا. اسمع يا استعطي. ايوه يا ام بخطيرها. الراجل عوض ده مش يشوف له حته تانيه بعيد عن هنا؟ يا سلام يا ام بخطيرها. ده انا جايبه هنا عشان امان. هو له حد في الدنيا غير انا؟ ملوش صاحب الروح بالروح اللي انا. والنبي انت راجل طيب وعلى نياتك يا عطيه. والمعلم عوض راجل طيب قوي قوي. بس لو شاف له حته تانيه يبقى احسن عشان البيت ضيق زي ما انت عارف والعيال كتير. لا مش عيب يا ام بخطيرها. بقى انا برضه اطرد المعلم عوض حبيبي وصاحبي وهو في زنقه زي دي. طيب بقى اذا كان هيقعد هنا كتير انا هاخد العيال واروح اقعد عند اختي في المذبح. وهي اختك ناقصه؟ ما هو احسن ما اقعد بالعيال هنا والمعلم عوض رخر هنا. الله انا مش فاهم حاجه. انت عمرك ما عملت بالشكل ده. هو جرى حاجه؟ حصل حاجه وليا؟ ابدا. هيحصل ايه يعني؟ خلاص المعلم عوض هيقعد هنا على عيني وراسي. ده راجل جدع ولازم نستحمله. اسمع يا عبد الستار. ايوه الاتفاق اللي كان بيني وبينك مش عايزك تنفذه. ايه الحكايه؟ واحنا عيال ولا ايه؟ ده انت راجل حي بيت الله، مش عيب تتفق معايا على حاجه وترجع فيها؟ معلش الظروف حكمت يا عبد الستار يا اخويا. مش كنت تقول لي قبل كده بيومين ثلاثه حاج عبد الحاج؟ اللي حصل بقى معلش. طب انا اشتريت حته مجروطه النهارده الصبح عشان اخلص حكايتك دين. معلش ربنا يعوض عليك، بس اعمله ونفذه ولا اي حاجه كده اهو. معلش معلش اسمع. انت وصلك كام؟ وصلني ايه؟ 50 جنيه عمي. خلاص يا عبد الستار خليهم لك واصرف نظر عن الحكايه دي دلوقتي، وباذن الله هنعملها برضو بس بعدين. كنا عملناها وخلصنا. مالوش لازمة، كتر ألف خيرك على كل حال. خلاص يا ستي، ادي احنا لفينا البلاد كلها. الحمد لله يا اسماعيل، عقبال ما تنجح في الانتخابات بقى ان شاء الله. انت هتعملي زي ابراهيم ولا هي فاطمه؟ ده عمال يزن طول النهار في وداني، رشح نفسك رشح نفسك. الله. انت لازم ترشح نفسك يا اسماعيل. ولازم ليه؟ امال يعني نسيب الجو ويخلي المذكور بيه؟ هو معقول مذكور بيه هيرشح نفسه؟ مش معقول ليه؟ لو انت ما تعرفيش حكايه مذكور بيه. لا لا صحيح صحيح يا اسماعيل. طب اسمعي يا ستي. ها؟ انا هقول لك على حكايه مذكور بيه. واللقاء التالي مع الكاتبة الصحفية حسني شاه. تعد الكاتبة الراحلة حسني شاه واحدة من أهم نقاد وكتاب السينما الكبار الذين برزت أعمالهم باعتبارها أفلاما هادفة تناقش العديد من القضايا الاجتماعية. حسني شاه من مواليد عام 1928 بحي المنيرة بالقاهرة، لأب ترجع جذوره إلى مدينة المنصورة في دلتا مصر. كان والدها يعمل مديرا لإدارة مصروفات بلدية الإسكندرية بوزارة المالية، وكان رجلا مثقفا يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية. التحقت عام 1950 بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وقد عملت في مؤسسة أخبار اليوم. تقلدت الكاتبة الراحلة العديد من المناصب الهامة، بدءا من تأسيس صفحة أخبار الأدب بجريدة الأخبار، ثم في عام 1984 تولت رئاسة تحرير مجلة الكواكب الفنية بمؤسسة دار الهلال لتكون أول رئيس تحرير لمجلة غير نسائية في مصر. كتبت الكاتبة الصحفية حسني شاه مجموعات قصصية تحول بعضها إلى أفلام، من أهمها أريد حلا 75 من إخراج سعيد مرزوق وبطولة فاتن حمامة، وهو الفيلم الذي يعتقد أنه كان من أسباب تغيير قانون الأحوال الشخصية في مصر. فيلم الضائعة عام 86 إخراج عاطف سالم، الإرهاب عام 89 إخراج نادر جلال، الغرقانة عام 93 إخراج محمد خان، القتل اللذيذ عام 98 إخراج أشرف فهمي، وقد رحلت عن عالمنا في 14 من يوليو عام 2012. مهرجان النجوم التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، لقاء جديد مع ضيف جديد، وضيفة هذا اللقاء كاتبة صحفية وأديبة قضت أكثر من ربع قرن في دار أخبار اليوم، واليوم ترأس تحرير مجلة الكواكب. ضيفتنا هي الكاتبة الصحفية والأديبة الأستاذة حسني شاه. بداية بنرحب بيكي معانا في البرنامج. أهلا بيك. نرجو أننا من خلال لقائنا التالي إلقاء الضوء على رحلتك مع الكتابة سواء الصحفية أو الأدبية، وحضرتك يعني كاتبة أدبية وصحفية في نفس الوقت. ويمكن سؤال قبل ما نبدأ هذه الرحلة، عن رأي حضرتك في العلاقة اللي موجودة بين الكتابة الأدبية والكتابة الصحفية، وهل في علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين النوعين من الكتابة؟ هو في علاقة غير مباشرة، لأن الكتابة الأدبية مختلفة عن الكتابة الصحفية، لكن بيجمعهم إن الكاتب الصحفي مش ممكن أبدا يبقى صحفي ممتاز إلا إذا كان عنده جزء من الموهبة الأدبية. يعني مفيش كاتب صحفي ممكن يلمع إذا ما كانش عنده قدرات أدبية. لكن دي عنصر من عناصر الكتابة الصحفية، لكن مش هي كل عناصر الكتابة الصحفية، لأن الكتابة الصحفية بتقوم عادة على الخبر أو بتقوم على الفكرة الصحفية، ففي عناصر أخرى بجانب القدرة على التعبير بوضوح بجمال بأسلوب يرتاح له القارئ. يعني في حياتي شفت صحفيين كتير ما يملكوش هذه القدرة على التعبير، ده بيفضل طول عمره مخبر مش أكتر من كده. يعني ده بيؤكد ان الأديب ممكن انه يكون صحفي ناجح، لكن الصحفي مش ممكن يكون أديب ناجح. لا أبدا، ممكن أديب كويس جدا ما يقدرش يبقى صحفي أبدا، لأن القدرة على التقاط الخبر دي قدرة منفصلة تماما عن القدرة على تعميق الفكر. في ممكن أديب يقدر يكتب يعني يفلسف فكرة، يقعد بعمق يكتب لك رواية يكتب قصة، لكن يفوت قصاده يكون قاعد في مكان ويفوت قصاد تحت مناخيره زي ما بنقول خبر وما يحسش ان ده خبر، ان ده خبر صحفي ابدا. الاثنين منفصلين، لكن هم يعني في جزئية يعني مساحة مشتركة بينهم. طيب لو عدنا بالذاكرة لبداية رحلة حضرتك أو تعرفك على الكتابة والأدب، كيف كانت البداية؟ وهل كان في أحداث معينة مرتبطة باتجاهك نحو الكتابة سواء الصحفية أو الأدبية؟ والله أنا يعني أنا نشأت في بيت الأدب والفن والشعر له دور كبير قوي. يعني والدي كان بيحب، عنده مكتبة ضخمة جدا، ويمكن أنا قلت قبل كده في أكتر من حديث إذاعي إن أنا قريت 4 مجلدات ألف ليلة وليلة وأنا عندي 8 سنين، لأني وأنا عندي 8 سنين كنت عييت عيا كبير جدا استغرق 3 أشهر، واضطريت ان انا اقعد في السرير في السن ده اللي الواحد بيلعب وكده. فانا في المرحلة دي قريت 1000 ليلة وليلة كلها، 4 أجزاء الاصلية، فدي شيء غريب وابتديت اقرأ. ابويا طبعا وجود المكتبة الله يرحمه ده ساعدني، في نفس الوقت عيلتنا فيها شاعر كبير جدا وهو ابن عمه اللي هو المرحوم الشاعر الكبير جدا علي محمود طه شاعر الجندول، ده ابن عمتي لان احنا من المنصورة. كنت شاعرة بانه الاديب او الشاعر الكبير له مكانته، فده لفت نظري للكتابة. بعد كده لما اتخرجت من كلية الحقوق، صحيح دخلت كلية الحقوق مش الاداب، وانا مش ندمانة على كده لان كلية الحقوق كلية انا بعتقد انها بتنظم العقلية تنظيم بترتب المخ ترتيب ممتاز جدا، وإن خريج الحقوق ممكن يقرأ أدب ممكن يقرأ سياسة ممكن يقرأ اقتصاد، فأنا مش ندمانة على إني دخلت كلية الحقوق. بالعكس بعد ما اتخرجت اتصلت بوسط الصحفيين في الجامعة وفي مكتب اسكندرية، مكتب أخبار اليوم في اسكندرية، وابتديت أحس إن أنا عاوزة أعبر عن نفسي من خلال الاتصال بالجماهير، اتصال واسع جدا، وكانت الوسيلة دي هي يعني الوسيلة اللي ممكن أوصل بيها إني أعبر عن نفسي هي الصحافة. أيامها صحيح أنا كنت متصورة نفسي إن أنا حابة أديبة، لكن لما دخلت الصحافة الصحافة أكلتني وما خلتش من الأديبة حاجة كتير. يعني يعني أغلب وقت حضرتك قضيتيه في الكتابة الصحفية. يعني للأسف أنا بعتبر أن دي شيء لما بدأت الصحافة أنا كنت متصورة أن الصحافة هتمكنني من أني أبقى أديبة كبيرة، لكن اللي حصل أن أنا بقيت الصحافة غلبتني على أمري واستنفذت وقتي وجهدي بحيث أني ما قدرتش أبقى الأديبة اللي كنت بحلم بيها. أستاذة حسن شاه، حضرتك ذكرتي تأثير الشاعر الكبير علي محمود طه، هل في شخصيات صحفية أو أدبية أيضا أثرت عليكي في بداية عملك بالصحافة؟ طبعا أنا الحقيقة قبل ما اشتغل بالصحافة كنت معجبة إعجاب شديد جدا بالأستاذ محمد التبعي. معرفش الجيل الجديد ده يسمع الأستاذ التبعي ولا لا، يعني ده ملك متوج من ملوك الصحافة. يعني الأستاذ التبعي كان قبل الثورة طبعا يعمل أحساب وكده، كان ممكن يكتب مقال الوزارة تسقط. يعني إلى هذه الدرجة كان أهمية الصحفي في المرحلة دي، ومش أي صحفي، لا الأستاذ التبعي القلم القوي الرشيق الجميل. فأنا كنت بتابع كل كلمة وأنا في ثانوي يكتبها الأستاذ التبعي، كنت معجبة بيه إعجاب شديد جدا. وبرضو يمكن الغريب أن الأستاذ التبعي من المنصورة برضو. بعد كده لكن أنا ما عرفتش الأستاذ التبعي معرفة شخصية، إنما أنا لما اشتغلت بالصحافة طبعا في أساتذة، كان حظ جيلي حظ ممتاز جدا، لأننا اشتغلنا مع عمالقة الصحافة. يعني أنا ابتديت حياتي الصحفية اشتغل مع علي أمين ومصطفى أمين وموسى صبري. كان في الأخبار، يوميات الأخبار اللي دلوقتي احنا بنكتبها الجيل اللي يعني بعد العمالقة دول، كان بيكتبها كامل الشناوي، عباس محمود العقاد، المزني، مين تاني كان بيكتب اليوميات، مصطفى طبعا وعلي أمين، أنيس منصور والأستاذ زكي عبد القادر. يعني قمم الفكر والأدب والصحافة كانوا بيكتبوا اليوميات، كنا بنتعلم منهم من خلال قراءتنا لهم، من خلال الاجتماع الأسبوعي أو الاجتماعات الأسبوعية اللي كان بيعملها الأستاذ مصطفى أمين يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة ده اللي هو مفروض ان هو يوم أجازة بالنسبة لينا، كان أشهر يوم في حياتنا أو أحب يوم في حياتنا، لأن الأستاذ مصطفى أمين كان بيعمل اجتماع شهير جدا في الصحافة في الوقت ده في الدور التاسع في قاعة الاجتماعات الكبيرة. كان كل مؤسسة أخبار اليوم أو كل دار أخبار اليوم كانت تيجي تحضر الاجتماع ده علشان ناخد دروس في الصحافة. يبتدي الأستاذ مصطفى أمين يمسك الأخبار وأخبار اليوم خلال الأسبوع كله، يقول لنا كل خبر اتنشر هل احنا قدرنا نحقق سبق صحفي بي ولا الجرائد والمجلات التانية ضربتنا، مين المحرر اللي عمل أميز موضوع خلال الأسبوع، ايه الضربة الصحفية اللي حصلت، ايه الفشل الصحفي اللي حصل. وبأسلوب مصطفى أمين اللي كان كله ذكاء وسرعة بديهة وسخرية، لأنه طبعا اللي يعني كانت بتبقى فيه قفشات غير معقولة لكل واحد مننا، فكنا بنبقى طالعين اللي عامل شغل كويس خلال أسبوع سعيد جدا ومتوقع أن مصطفى أمين حيذكر العمل بتاعه، ده يعتبر وسام. اللي عامل عمل اللي فشل في تغطية موضوع أو ضاعت منه أي خبر أيا كان، كان يعني كان في ناس بتتابع، المتابعة اللي الجيل بتاعنا ده فقدها، ما عادش حد بيتابع. مصطفى أمين كان بيجي قاري كل الجرايد والمجلات اللي صدرت في مصر والعالم العربي ويمكن في في في بره كمان، بحيث انه عارف كل حاجه حصلت. مين النهارده عنده القدره دي علشان يتابع وعلشان يقول للي احسن انت احسنت، وايه اللي اساء انت اسات، وللفاشل انت فشلت؟ يعني كان في دايما جمله مشهوره جدا كان الله يرحمه واستاذنا علي امين يقولها لنا، لما كان واحد فينا يعني يفشل في عمله او يعمل موضوع ما هوش، كان يقول له انا حرميك من الدور التاسع. واللقاء التالي مع الشاعر والاديب عزيز أباظة، وهو من مواليد 13 من شهر أغسطس عام 1898 بمنيا القمح بمحافظة الشرقية. حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 23، وعين نائبا مساعدا لنيابة طنطا عام 25، ثم عضوا في مجلس النواب عام 29، ثم مفتشا في وزارة الداخلية، ثم مديرا لمصلحة التحقيق الشخصية، ثم مديرا لمديريات القليوبية والفيوم والمنيا والبحيرة وبورسعيد، كما عين مديرا لأسيوط. في عام 1950 انتخب عضوا في مجلس الشيوخ المصري، ثم أصبح مقررا للجنة المسرح في مجلس الفنون، ثم عضوا بالمجمع اللغوي، وعضوا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. من أهم أعماله ديوان النات حائرة، مسرحية قيس ولبنى، الناصر، العباسة، شجرة الدر، غروب الأندلس، شهريار، أوراق الخريف، وقافلة النور. حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1965، وتكريما لذكراه أقيم له تمثال بأحد الميادين بمحافظة الشرقية، كما أطلق اسمه على مسرح مديرية الثقافة بمدينة منيا القمح، وقد رحل عن عالمنا في العاشر من يوليو عام 1973. من الأدب العربي نقدم المسرحية الشعرية غروب الأندلس. الأندلس للأستاذ الشاعر عزيز أباظة، عدها للإذاعة أحمد عبد المجيد الغزالي، الموسيقى التصويرية محمد حسن الشجاعي، الإخراج عثمان أباظة. الأحداث مسرعة خطاها، ونحن إزاءها نمشي الهوينا. إذا لم نسبق الأحداث وسبا إلى غاياتنا فقد انتهينا. أعان الله مولاتي وأضف رعايته ورحمته علي. بثينة، أجئت فخر بني سراج؟ سلمت ولا فقدتك يا بثينة، فدتك النفس. أين أخوك موسى؟ لقد حملتني وصبا، وأين أرى النعمة موطأة المجاني، ولكن كيف أبلغها وأين؟ لو أن العمر أمهلنا صبرنا وعشنا بالتعلل فاشتفينا. أجبني، قد سألتك أين موسى؟ وأنت وقد سألتك لم تجيبي، ألم تتبيني كبدي وجهدي وما ألقاه فيك من اللغوب؟ أذال هواك من جلدي وحزمي، ونحن نعد لليوم العصيب. رجعت لما نهيتك عنه؟ أنى يطب النهي أعلاق القلوب. نهيتك جد مكرهة، فدعني لسهد واصب وأسى مزيب. من المفضي إلينا؟